من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من صفة الصدق، بقيت بعض المطالب أو الروايات المتعلقة ببحث صفة السرمد. هذه الصفة ورد ذكرها كثيرا في الروايات، وخصوصا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. نقرأ بعض تلك المقاطع. منها في الخطبة الأولى الإمام سلام الله عليه قال: ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علام فقد أخلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم. هذه هي الصفة التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، أنه كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، يعني لم يكن مسبوقا بالعدم. هذا مقطع. مقطع آخر، الإمام سلام الله عليه يقول في الخطبة 94 أو الخطبة 93 على اختلاف النسخ: الأول الذي لا غاية له فينتهي، ولا آخر له فينقضي. الحمد لله الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. هذه كلها عبارات تشير إلى ذلك المطلب، أنه ليس مسبوقا بالعدم، أي أنه قديم، أي أنه سرمد، أي أنه دائم، أنه ثابت، ونحو ذلك مما قرأناه فيما سبق. الحمد لله الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، وبأوليته وجب أن لا أول له. إذن عندما قال الحمد لله الأول قبل كل أول، هسه لا تتصوروا، لا تتوهموا بأنه هو مسبوق بغيره ولو بالعدم، لا. قال: وبأوليته وجب أن لا أول له، وبآخريته وجب أن لا آخر له، لا مسبوق بعدم ولا ملحوق بعدم. وكذلك في الخطبة 152: الحمد لله الدال على وجوده بخلقه، وبمحدث خلقه على أزليته. عندما أوجد الخلق وصار حادثا، إذا ليس هو الحادث، وبمحدث خلقه على أزليته. وكذلك من العبارات الواردة قال: من وصفه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. هذه طبعا كلها استدلالات عقلية يمكن أن يستفاد منها لإثبات هذه المطالب، ولكنه نحن الآن فيما سبق بينا الدليل العقلي على أنه قديم سرمد أزلي دائم إلى غيره. هذه في الخطوة أيضا 152. الخطبة 163 أو الخطبة 162: ليس لأوليته ابتداء، ولا لأزليته انقضاء. كذلك في الخطبة 163: هو الأول ولم يزل، والباقي بلا أجل بلا زمن، خرت له الجباه ووحدته الشفاء. هذا المقطع. مقطع آخر أيضا موجود، قال في الخطبة 185 وكذلك في الخطبة 227 قال: ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه، وبحدوث خلقه على وجوده إلى آخره. هنا أكو مطلب وجدته في كلماته الإمام سلام الله عليه في كلمات الإمام أمير المؤمنين، وهو أن الله سبحانه وتعالى الله ولا فاعلية له ولا فعل له، هذا ليس بالله الذي نعرفه. الله الذي نعرفه لا بد أن يكون مؤثرا، لا بد أن يكون موجدا. يتذكر الإخوة هذا البحث أشرنا إليه في بحث الإرادة بنحو مفصل، قلنا هذا الموجود الذي هذه صفاته وخصوصياته لا بد أن يكون له إيجاد وفعل. هنا في كلمات الإمام سلام الله عليه توجد إشارة في الخطبة 31: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله أو رسله، ولا رأيت آثار ملكه وسلطانه ولا عرفت أفعاله وصفاته. قبل قائل أن يقول يا أمير المؤمنين لعله هناك شريك ولكن لا آثار له، يقول بعد هذا مو الله. الله لا بد أن تكون له ماذا؟ آثار، لا بد أن يكون له خلق. كأن هذا مفروغ في كلام الإمام، أن من هذه صفته لا بد أن تكون له ماذا؟ آثار. أما إذا لم تكن له آثار فما رمز صفته ليست هذه صفته، ليس هو نفسه. هذه النقطة وهي مهمة، وهو أنه الله بالمواصفات التي عرفناها عنه هذا لا بد أن يكون له فعل، لا بد أن يكون له أثر. هذه الأمر فيما سبق مو يعني أنه يجب عليه، بل يجب عنه كما بينا. هذه ليست ضرورة عليه بل ضرورة عنه باختياره بإشاءته. واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبدا ولم يزل، أول قبل الأشياء بلا أولية وآخر بعد الأشياء بلا نهاية، لا متناهي من حيث الأول لا متناهي من حيث الآخر. هذه مجموعة من الخطب أو الكلمات التي صدرت من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لبيان تلك الصفة. إلى هنا انتهينا من بحث صفة الصدق وصفة القدم. كنا قد وعدنا الإخوة بأن نتكلم في تلك المسألة التي أشرنا إليها، وهي مسألة فلسفة الدين، أنه لماذا إلى الدين. هذه المسألة من المسائل الطويلة الذيل التي أشرنا أيضا إلى بعض رؤوس نقاطها المبقى، ولعله هناك جملة من الأطيب ننشر أيضا إليها، ولكنه من خلال البحث ستجدون أننا سننجر إليها انجرارا. من قبيل هذه المسألة التي تطرح في مثل هذه الأيام على في كتابات جملة من المفكرين الإسلاميين وغير الإسلاميين، وهي أن المعرفة الموجودة عند علماء المسلمين، هل أن هذه المعرفة معرفة إلهية أم أنها معرفة بشرية؟ هذه المسألة من أهم المسائل التي تطرح في مثل هذه الأيام، وهو أن الحكيم الفيلسوف الفقيه المتكلم المفسر الأصولي ونحو ذلك من علماء المسلمين الذين يبحثون في فروع متعددة مرتبطة بالإسلام وبفهم الإسلام، ما يتوصلون إليه هل هو محكوم بأحكام المعرفة البشرية أو أنها معرفة إلهية؟ وبتعرفون إذا كانت المعرفة معرفة إلهية تكون لها قدسية معينة، تكون ثابتة، تكون كاملة، تكون مواصفات كثيرة للمعارف الإلهية. ولكن هذا الذي يصل إليه الحكيم الفيلسوف، هذا الذي يصل إليه المتكلم، هذه الفتاوى الفقهية التي يصل إليها الفقيه، هذه القواعد التي يؤسسها الأصولي، هذه المعاني التي يستفيدها المفسر من القرآن الكريم، هذه هل هي معرفة إلهية فيها صفات المعارف الإلهية أو أنها معرفة بشرية؟ أنا لكي يتضح فقط المطلب أشير، لأنه أنا ما أريد أن أدخل في المطلب، بعد ذلك سيأتي مفصلا أتكلم في هذه النقطة. المعرفة الإلهية فيها خصوصيات ثلاثة. الخصوصية الأولى أنها ثابتة لا تتغير، يعني ما هو في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يزول ولا يتبدل ولا يختلف ولا يتخلف إلى غير ذلك. الخصوصية الثانية أنها كاملة وليست ناقصة، أن هذه التي تذكر هناك لا يوجد فيها نقص ولا يوجد فيها أي مجال للعيب، وإنما هي كاملة من كل جهة. الخصوصية الثالثة، الأولى ماذا ذكرنا؟ ثابتة كاملة وراح من ذهنية الثالثة بل إيه؟ لا قلنا لا يتغير، يعني ثابتة، ثابتة وكاملة وصحيحة راح من ذهنية. مهم راح من ذهن الخصوصية الثالثة التي تذكر في كلماتهم للمعرفة الإلهية، ثابتة كاملة، لا هذه مترتبة عليها بناء على أنها في هذه الصفات فهي مقدسة فهي كذا فهي إلى آخره. المهم بلي أحسنتم، دائم. الخصوصية الثالثة أنها دائمة، ولعله هذه الصفة ثالثة في ذهني مثل خصوصياتك. مهم في المعرفة البشرية عندما نأتي نجد أن المعرفة البشرية الخصوصية الأولى فيها أنها ماذا؟ أنها ناقصة. الخصوصية الثانية أنها متغيرة. أنتم تعالوا إلى كلمات الفقهاء، تعالوا إلى كلمات الأصوليين، تعالوا إلى كلمات الحكماء والفلاسفة والمفسرين والمتكلمين، تجدون مولانا الآن آراء متعددة في كل مسألة. إذن هناك تغير، هناك تكامل، هناك نقص، هناك هناك هناك إلى غير ذلك. هذا البحث مطروح في مثل هذه الأيام، أن ما يصل إليه الفقيه في الفتوى، ما يصل إليه المتكلم في علم الكلام، ما يصل إليه الفيلسوف في الفلسفة، ما يصل إليه المفسر في التفسير، هل تنطبق عليه قواعد المعرفة الإلهية أو تنطبق عليه قواعد المعرفة البشرية؟ أي منهم؟ لأنه هناك آثار مختلفة تترتب على سنخي المعرفة، إن كانت إلهية فلها جنب قدسية، لها جنب ثبات، لها جنب دوام، لها جنب كمال، لها إلى غير ذلك. إن كانت بشرية فهي معرفة غير مقدسة، مراد من غير مقدسة يعني يمكن أن تناقش من أي كانت صادرة تلك الكلمة، أما إذا كان المطلب صادر من الله أو صادر من أهل بيت الوحي أو صادر من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قابلة للمناقشة أو غير قابلة للمناقشة، بعد غير قابلة للمناقشة، غير قابلة للأخذ والعطاء، للرد والقبول. أما إذا صارت معارف الفقهاء والأصوليين وهو معارف بشرية، عند ذلك تكون قابلة للمناقشة. ثم عند ذلك تتولد عندنا مشكلة أخرى، وهي أنه هذه المعرفة إذا صارت معرفة بشرية يجب التعبد بها، يجب الاقتداء بها، لا يجوز الاقتداء بها، لأن الذي يجب التعبد به والاقتداء به هي المعرفة الإلهية، وهذه معرفة بشرية، فما هو الدليل على وجوب الأخذ بها والعمل بمقتضاها ونحو ذلك من المسائل. هذه المسألة نحن فيما يرتبط بفلسفة الدين سننجر إليها شئنا أم أبينا. خب إذا تعنونت هذه المسائل، وكل عنوان من هذه العناوين هو يحتاج إلى دروس متعددة ووقت كثير لبحثها مفصلا، أنا وجدت من الأنسب أنه هذا البحث المرتبط بالواحد وجملة من الأبحاث المرتبطة بالواحد، الله واحد، الله غير مركب، الله بسيط، الله لا ماهية له، هذه الأبحاث ننتهي منها. باعتبار أني أخشى أنه ذاك البحث لو دخلنا إليه لا نخرج منه إلى آخر السنة، نبقى في ذاك البحث، وبحث دقيق ولطيف ومهم أيضا، لأن الحاجة ماسة إليه، لعل الحاجة الموجودة إلى ذاك البحث هواي أكثر من الحاجة الموجودة إلى جملة من المسائل التي نطرحها في علم الكلام. فلهذا إذا يسمحوا للإخوة أنا أدخل في مسألة الله واحد، لأن هذه المسألة إذا اكتملت عندنا بعد لا تبقى عندنا مسألة مهمة في الإلهيات. في الإلهيات بعد أن انتهينا من إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وانتهينا من إثبات الصفات الذاتية، علم، قدرة، حياة، حب، إرادة ونحو ذلك، تبقى عندنا مسألة مهمة واحدة، وهي أن هذا الموجود الذي أثبتنا وله هذه الصفات، هل هو واحد أو متعدد؟ هل هو بسيط أو مركب؟ ومن هنا نحن سندخل إن شاء الله في عدة فصول مرتبطة بهذه المسألة، نطالعها نقرأها جيدا في المتن، ثم نرجع لنبحث من جديد، لأن البحث في التوحيد له مراتب متعددة. تارة نبحث أن الموجود واحد، وأخرى نبحث أن الواجب واحد، وثالث نبحث أن الخالق واحد، ورابع نبحث أن المدبر واحد، وخامس نبحث أن المعبود واحد، ونحو ذلك. هذه كلها أقسام الوحدة المرتبطة بعلم الكلام، جملة من هذه الأبحاث مرتبطة بالعرفان، كبحثنا الوجود واحد، وهذه هي وحدة الوجود الشخصية، هذه لا ندخلها ولا علاقة لنا بها، لأنها مو فقط فوق الكلام بل هي فوق الفلسفة أيضا. جملة من الأبحاث مرتبطة بالفلسفة من قبيل أن واجب الوجود واحد، وجملة من الأبحاث مرتبطة بعلم الكلام، وجملة من الأبحاث مرتبطة بعلم التفسير. هذا إن شاء الله بعد أن نقرأ المثل الموجود في المثل نأتي نعنون هذه المسائل جميعا. إذا انتهينا منها قلت لا يوجد عندنا بحث مهم في الإلهيات بعد ذلك، ننتقل إن شاء الله تعالى إلى بحث مسألة فلسفة الدين وتلك المسائل والعناوين التي أشرنا إليها فيما سبق. حتى الآن نرجع إلى الكتاب مرة أخرى. هناك انتهينا إلى المسألة الثامنة، قال في أنه تعالى واحد والشريك، هذه معطوفة على قوله ووجوب الوجود يدل على سرمديته وعلى نفي الزائد. بينا فيما سبق بأنه الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ثبت لنا ذلك. ووجوب الوجود يدل على ماذا؟ يدل على أنه سرمد دائم باق أزلي أبدي كما قرأنا، ويدل على أنها ليست صفة زائدة كما أشرنا إلى ذلك، ولكنه وجوب الوجود يدل أيضا على نفي الشريك، أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، يعني لا ثاني له، يعني واحد. فهذه الوحدة أي وحدة هي؟ هي الوحدة العددية، هي الوحدة المفهومية، هي الوحدة الواقعية، هي الوحدة الوجودية. بحوت إن شاء الله بالمقدار الذي يتناسب مع أبحاثنا سنشير إليه. المهم في هذا البحث نريد أن نثبت أن الله واحد لا شريك له. أما الناقل فواضح أنه قائم أن الله واحد لا شريك له. وأما العقل، هل يوجد عندنا دليل على أن الله واحد، دليل عقلي على أن الله واحد لا شريك له أو لا يوجد؟ قد نستعمل طريقة الخلف التي تتذكرون، وهو أنه نقول لو فرضنا أن الله متعدد فماذا يلزم، ومن حيث بطلان اللازم نثبت بطلان المقدم، وأنه لا تعدد في واجب الوجود. نقول لو كان واجب الوجود، ثبت لنا ما هو المراد من واجب الوجود وما هي صفاته، لو كان ذاك الذي ثبت وجوب وجوده وصفاته الذاتية لو كان متعددا فماذا يلزم؟ نبطل جميع شقوق اللازم فيتبين أن الملزومة مثله. الآن تقول لو كان واجب الوجود متعددا يعني كان أكثر من واحد، استبعد لا فرق بين أن يكون اثنين أو يكون 100 أو أن يكون 1000، لا فرق. لو كان واجب الوجود متعددا، قرأتم في علم المنطق مقتضى التعدد ما هو؟ مقتضى التعدد الاختلاف. أنت عندما تقول هذا واحد، هذا واحد، هذا مقتضى هذا واحد، هذا واحد، اثنين وثلاثة، أن بينهما جهة اختلاف، وإلا لو كان هذا عين هذا من كل جهة فما فرضته ثاني له ليس بثاني له. ومن هنا قالوا في محله أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. مراد من صرافة الشيء يعني حقيقة الشيء، خذها بما هي هي. تعالوا إلى ماهية الإنسان، هل ماهية الإنسان قابلة للتكرار؟ لا. نعم، متى تكون قابلة للتكرار؟ إذا أضيفت إليها زوائد من الخارج، يعني زيد له طول وعرض وعمق بالإضافة إلى الحيوانية الناطقية. المهم فرض التعدد هو فرض الامتياز، محال أن يكون هناك تعدد ولا يوجد هناك ماذا؟ امتياز. فلهذا قرأتم في محله من علم المنطق أن اجتماع المثلين من كل جهة ماذا؟ محال. لأنه أنت عندما تقول مثلان من كل جهة تقول مثلان يعني اثنان، من كل جهة يعني ماذا؟ يعني واحد، يعني تمايز لا تمايز، اجتماع دقيق. هنا أنت عندما فرضت الاثنينية أو فرضت التعدد يعني ماذا فرضت؟ فرضت الاختلاف، فرضت ما به الامتياز. سؤال، يوجد ما به الاشتراك في المقام أو لا يوجد ما به الاشتراك؟ نعم، لأنه كلاهما واجب الوجود. بحثنا في أن واجب الوجود لو تعدد إذن مشتركان أيضا في جهة. إذن لو كان عندنا واجب وجود هما مشتركان في وجوب الوجود ومختلفان في غيره، إلا الاختفاء فرضته متعدد يلزم أن يكون ماذا؟ واحد، ثبت المطلوب. إذن النتيجة التي انتهينا إليها من فرض التعدد في واجب الوجود ما هو؟ هو أنه لو كان هناك تعدد في واجب الوجود للزم أن يكون هناك ما به الامتياز وما به الاشتراك، ما به الاختلاف وما به الاتفاق. ما به الاتفاق هو وجوب الوجود، لأن هذا واجب الوجود وذاك واجب الوجود. ما به الاشتراك شيء آخر، فليكن أمرا مجهولا لنا، كنه هو مجهول. ما المحظور؟ نقولها الآن. نأتي لنحسب حساب هذه الشقوق. إذا كل واجب الوجود عندما نضع يدنا عليه فيه جهتان، جهة يشترك فيها مع غيره وجهة يتفق فيها مع غيره. جهة التي يشترك جهة يختلف فيها مع غيره. جهة التي يشترك وجوب الوجود، جهة التي يختلف فلتكن اكس لا نعلمها مجهول، لكن جهة اختلاف موجودة، وإلا لما كان اثنين. الآن الفروض المتصورة فيما به الاشتراك وما به الاختلاف أربعة. الفرض الأول أن يكون كل مما به الاشتراك وما به الامتياز كلاهما يكون ذاتيا في الواجب سبحانه وتعالى، من قبيل من باب التقريب إلى الذهن، يكون من قبيل الحيوانية الناطقية بالنسبة إلى الإنسان. الحيوان أمر ذاتي أو ليس بذاتي في الإنسان؟ نعم. الناطق أمر ذاتي أو ليس بذاتي؟ نعم. طب ما به الاشتراك بين الإنسان والبقر ما هو؟ حيوانية. ما به الافتراق؟ الفصول. هذا فصله صاهل، ذاك فصله خائر، ذاك فصله طائر، ذاك فصله صاهل، مهم. إذن أن نفرض أن كلا الجزئين، يعني ما به الاشتراك وما به الامتياز، كلاهما ذاتي. أن نفرض أن ما به الاشتراك خارجي يعني عرضي، ولكن ما به الامتياز يعني ما هو ذاتي. يعني الناطقية ذاتية ولكن الحيوانية ماذا؟ خارجية. فنفرض أن وجوب الوجود عرض من قبيل لو، من قبيل البياض، من قبيل الزوجية. فهم ليس أمرا ذاتيا، الزوجية بالنسبة إلى الأربعة ليست أمرا ذاتيا، وإنما هو عارضي يعرض عليه، فلهذا الزوجية تكون لازم والأربعة تكون ملزوم. إذن الشق الثاني أن يكون ما به الاشتراك خارجي لا ذاتي عارضي، وما به الامتياز ذاتي. يعني وجوب الوجود يكون عارضيا عليهما، أما ما به يمتاز أحدهما عن الآخر يكون ذاتيا فيهما. هذا الشق الثاني. الشق الثالث ما هو؟ عكس الشق الثاني، وهو أن يكون ما به الاشتراك ذاتيا ولكن ما الامتياز يكون ماذا؟ عرضيا خارجيا زائدا على الذات، لازم أو غير لازم لك بحث آخر، من زائد على الذات ليس هو عين الذات. الشق الرابع أن يكون كلاهما زائدا على الذات، يعني ما به الاشتراك زائد على الذات، ما به الامتياز زائد على الذات. هذه الشقوق الأربع. أما الشق الرابع فواضح البطلان. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن لا ما به الامتياز ذاتي ولا ما به الاشتراك ذاتي، لا الذات لا يوجد هنا، فقط يوجد عرض، عرضا بلا معروضا هو محا. إذن أن يكون ما به الاشتراك خارجي، أن يكون ما به الامتياز خارجي، يعني ذات لا توجد، وإذا ذات لا توجد يعني معروض لا يوجد، وإذا معروض لا يوجد لا معنى لأن يكون هناك عارض ولا معروض لا، لأنه ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له. ثبت العرش ثم انقش. أولا لابد أن تكون لك ذات، هذه الذات تكون لها ماذا؟ تتصف بوجوب الوجود، تتصف بصفة مميزة وهكذا. إذن هذا الشق الرابع واضح البطلان ولا كلام فيه، إنما الكلام أين؟ في الشقوق الثلاثة الأول. الشق الأول أن يكون كلاهما ذاتيا، وهذا واضح البطلان. لماذا؟ لأن هذا معناه أن الواجبين كلاهما مركب من جنس ومن فصل، يعني مما به الامتياز وما به الاشتراك. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركبين، وبرهانه هناك واضح، وهو أن كل مركب محتاج إلى أجزائه، فهذا المركب محتاج إلى أجزائه، والاحتياج ينافي وجوب الوجود بالذات، لأن واجب الوجود غني بالذات. إذن هذا الشق أيضا باطل، لما سيأتي برهانه بعد ذلك أن المركب محتاج إلى أجزائه، لولا الأجزاء لما وجد المركب. فإذا لابد أن توجد الأجزاء أولا ثم يوجد المركب ثانيا، والاحتياج ينافي الغنى. وسيأتي إن شاء الله من صفاته وتقدم أن الواجب ماذا؟ غني قائم بذاته، وهو الغني الحميد. وقلنا هذا الغنى غنى مطلق، وأنه من هذه الحيثية فقير ولكن من حيثيات أخرى ماذا؟ غني. إذن الشق الأول باطل لأن المركب محتاج إلى أجزائه والاحتياج ينافي وجوب الوجود بالذات. الشق الثاني وهو أن يكون ما به الاشتراك، ما به الاشتراك هو ماذا؟ هو وجوب الوجود. أن يكون ما به الاشتراك وهو وجوب الوجود ليس ذاتيا له، بل الذاتي هو ماذا؟ ما به الامتياز. هذا ممتاز عن هذا وذاك ممتاز عن هذا، ولكن يشتركان في صفة عارضة. خب المحذور الأول لهذا الشيخ وهو أنه يظهر أن الله سبحانه وتعالى ليس واجب الوجود بذاته، بل واجب الوجود بصفة عارضة عنه. وقد ثبت فيما سبق أن كل صفاته ما هي؟ عين ذاته. قلنا فيما سبق الله ليس عالما بعلم زائد على ذاته، بل هو عالم بعين ذاته. ليس قادرا بصفة زائدة على ذاته، وإن كانت هذه الصفة قديمة ليس مهما. المهم إذا فرضنا أن وجوب الوجود ليس في ذاته، إذن في ذاته ما هو؟ لو ممتنع الوجود، لو ممكن الوجود، والحصر حصر عقلي. ومن الواضح لا ممكن الوجود معقول، لا ممتنع الوجود معقول. هذا أولا. وثانيا خب هذه الصفة الزائدة على الذات ما هي علتها؟ لأنه هناك قاعدة فلسفية تقول وكل عرضي، يعني كل زائد على ذات الشيء فهو معلل، يعني يحتاج إلى علة. ما هي علته؟ إما أن تقولوا أن علته شيء وراء الذات، ويلزم ما فرضته واجب صار ماذا؟ ممكن، لأنه المحتاج إلى الغير يكون ممكن. وإما أن تقول أن علته هي ذاته، وفاقد الشيء يستحيل أن يكون معطيا، لأن المفروض أنه في مقام ذاته لا يوجد عنده وجوب الوجود. طبعا هذا النحو من الاستدلال تقدم في صفة العلم، في صفة القدرة، في صفة الحياة، في كل الصفات الذاتية أثبتناها من هذا الطريق. قلنا أنه لا يمكن أن تكون زائدة على الذات وإن كانت قديمة بقدم الذات، لأنه نسأل عن علتها أو يلزم تعدد القدماء. المهم تقدم بيانه. هذا وجوب الوجود، ما هو علته؟ إن كان علته غير الذات يلزم الإمكان، إن كان علته نفس الذات يلزم أن يكون المعطي أو أن يكون الفاقد معطيا، وهو محال كما تقدم بيانه فيما سبق. هذا الشق الثاني وبطلانه. أما الشق الثالث وهو أن يكون ما به الاشتراك عين الذات، وما به الامتياز ماذا؟ عرضي زائد على الذات. السؤال هنا أرجع إلى مثال الحيوان والناطق. نحن عندما نأتي إلى الحيوان والناطق، إذا جربنا الحيوان من الناطقية يبقى معنى مبهم لو معنى محصل. قرأتم في علم المنطق في البداية أن الحيوانية التي هي الجنس هذه أمر مبهم، لا تكون متحصلة، لا تكون متعينة، لا تكون متشخصة إلا ماذا؟ إلا بالفصل. وهنا وجوب الوجود عندنا بمنزلة ماذا هو؟ بمنزلة الجسم، لأنه المشترك بين الواجبين. إذن وجوب الوجود متعين في نفسه أو ليس متعين؟ مبهم أو متعين؟ من الواضح لا يعقل أن يكون متعين، وإلا لو كان متعين لكان إما هنا وإما هنا مع أنه موجود هنا وموجود هنا. إذن التعين يكون بماذا؟ يكون بما به الامتياز. واضح هذه النقطة؟ إذن الإشكال الأول الذي يرد على هذا الشق، كيف يمكن أن نفرض ذاتان متمايزان في ذاتيهما قبل أن يأتي ماذا ما به الامتياز؟ لأن أنت تفرض هذه الذات متميزة عن هذه الذات، ها؟ مهشفين؟ هذه متميزة عن ذات بذاتها لو بأمر عرضي عنها. وإذا قلت بذاتها يلزم قبل أن تمايزا تمايزا، يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محق. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، خب هذا ما به الإشكال ما به الامتياز، هذا الذي ما به الامتياز عرضي لو مو عرضي، يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة؟ علتهما إما علته كلا الذاتين وإما علته خارج عن الذات. فإن كانت العلة خارج عن الذاتين يلزم ماذا؟ يلزم ما فرض أنه واجب الوجود ممكن الوجود. وإن كانت علتهما نفس الذاتين، خب الذاتان متمايزتان قبل العرضين لو مو متمايزتان، ها؟ المفروض ليس بمتمايزة قبل العرضين، قبل ما به الامتياز، قبل ما به الامتياز متمايزان، قبل ما به الامتياز ليس بمتمايزين. خب ما يتمايزان؟ إما أن تقول أن هذا التمايز الذي أدى إلى هذا العرض وإلى هذا العرض، هذا التمايز بسبب هذين المتمايزين يلزم ماذا؟ الدور، يعني التمايز الذاتين العلتين إنما هو بتمايز المعلولين العرضين، ويلزم تقدم الشيء على نفسه. وإما أن تنقل الكلام إلى تمايزين آخرين وعرضيين، خب ننقل الكلام إلى التمايزين العرضيين الثانيين ويتسلسل. أو أن تقول لا، أنه كلا الذاتين المتشابهين سبب لمعلولين ماذا؟ متشابهين لو مختلفين؟ المفروض هما مختلفان، فكيف يعقل أن تكون الذات المتشابهة وجوب الوجود هو متشابهة إلا لمعلولين متمايزين، هذه بما به الامتياز وهذه بما به الامتياز، مع أنه أمر واحد. هذا الأمر الواحد المبهم لا يصدر منه إلا ما يسانقه، أما أن يصدر منه اثنان بما هما اثنان متباينان فهو غير معقول. فالنتيجة التي انتهينا إليها، لو فرضنا أن واجب الوجود متعدد للزم أولا ثانيا ثالثا رابعا، والشقوق جميعها باطلة، فالمقدم ماذا؟ مثله. ولكن هناك مطلب، وهو أن هذا التقسيم الرباعي لابد أن يكون حصرا عقلي، أحسنتم، وإلا لو كان هنا هذا التقسيم حصر استقرائي، خب يستطيع ماذا؟ أن يأتي شخص خامس ويقول وهذا الشق ماذا تقولون؟ وهذا ما فعله ابن كمونة. ابن كمونة قال بأن هذا الحصر ليس حصرا عقليا وإنما هو حصر استقرائي، يوجد عندنا شق لم تبطلوه وليس أيضا باطل في نفسه، فلا محذور في أن يتعدد واجب الوجود. وبتعبيرهم هذه الشبهة المعروفة في كلماتهم بشبهة افتخار الشياطين، لأنه شبهة قوية جدا، وحلها أيضا يحتاج إلى مباني مهمة لدفعها. هذه الشبهة كانت موجودة في كلمات الشيخ الإشراء، ولكنه عرفت في كلمات ابن كمونة، ولعله من تلامذة الشيخ الإشراق، وإلا شبهة موجودة في كلمات شيخ الإشراق. إذن لكي يثبت هذا، لكي نستطيع بهذا الدليل أن نثبت أن واجب الوجود واحد، لابد أن نستقرئ كل الأقسام وكل الفروع. أما إذا بقيت هناك بعض الأقسام وبعض الصور فالمشكلة لا تكون قابلة للحال. خلنا نقرأ الكتاب باعتبار لم يتعرض هو للشبهة، إن شاء الله إحنا نخليها عندما نأخذ نتعرض للمطلب خارج الكتاب. قال في أنه تعالى واحد والشريك، أقول هذا عطف على الزائد يعني ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد ويدل على نفي الشريك. طب ما هو الدليل؟ قال واعلم أن أكثر العقلاء، مراد أكثر العقلاء يعني أهل العقل ها، ولا مو العقلاء، هاي السيرة العقلائية التي نبحثها في علم الأصول ها، إن أكثر العقلاء، هسه لماذا يقول أكثر العقلاء؟ باعتبار أن هناك من آمن بالثانوية وبالتثليث وبالتربيع وبالتخميس، بل هناك من آمن بتعدد الخالق بتعدد واجب الوجود بتعدد كذا وكذا. المهم هناك أقوال متعددة في المسألة، لعلنا نوفق خارج الكتاب نشير إلى بعض النظريات فقط للإشارة التاريخية لا لمناقشتها، وإلا إذا استطعنا أن نثبت أن واجب الوجود واحد بعد كل تلك الأقوال تكون باطلة، لا نحتاج إلى الدخول لإبطالها تفصيلا. أن أكثر العقلاء اتفقوا على أنه تعالى واحد، التفتوا جيدا، هذه يا واحدة مولانا، واحد يعني كالعدد، ما يبين واحد لا كالعدد، لو واحد كالعدد كثير من الفلاسفة السابقين كانوا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى واحد، ولكن واحد بالعدد مولانا. الآن مولانا احنا من نسمع واحد بالعدد نتمسخر، واحد بعد هذا الواحد العدد هذا، واثنين يتحمل اثنين وثلاثة واربعة، والله سبحانه وتعالى يستحيل فرض الثاني له، فرض الثاني له ها، مو يستحيل وجود الثاني له ها، بعد ذلك سنبين الله يستحيل فرض ثاني له مو يستحيل وجود ثاني له، هذا البرهان ايش يثبت؟ يستحيل وجود ثاني له هذا عين، وإثبات أن الله لا يمكن أن يفرض له ثان، وبعبارة أخرى الفرض فرض محال، أصلا الفرض الثاني محال، فرضه محال لا يمكن أن تفرضه، هذا وين هذا المطلب أن الله واحد، أنت تجد بأنه القائل مو واحد إنسان عادي ها؟ هذا اللي احنا اول البحث من دخلنا وقلنا ان المعرفة البشرية ما هي ها؟ في تطور، تطور بهذا المعنى يعني في تعمق في دقة، ذاك الانسان الذي عندما كان يقرأ قل هو الله احد كان يفهم في المعنى من احد، اما عندما احنا نقرأ قل هو الله احد نفهم معنى اخر من احد، خبياه مراد الله هذا الأول والثاني ها؟ كلاهما مراده يصير إذا متنافيان كلاهما مراده يصير تنافي شو ماكو؟ الآن أنا افتهمت ذاك هيك شان يقول الآن هيك أنا أقول أنا صح له هو صح كلاهما خطأ مولانا وويلاه وويلاه أصير مولانا بلي شو هاي النقطة شو الآن تطرح على الذهن البشري تجد أن الأخطاء واقعا هو الصحيح، ثم هذا هو دين وذاك هو دين كلاهما دين يعني جمع بين المتناقضات، لا هذا دين لا ذاك دين ها، هذا معناه لا قيمة لا لقولك ولا لقوله، ذاك دين دون هذا، هذا دين دون ذاك، مرجح ثم شنو الدليل الموجود عندك بأنه بعد هذا اللي أنت وصلت إليه بعد 50 سنة ما يجي واحد يقول مولانا وهذا الذي وصلت إليه ترى فيه أولا ثانيا ثالثا رابعا، عندك التدليل؟ ومن هنا ينفتح في الطريق أمامنا وهو أن هذه المعارف التي نصل إليها الإنسان لا يتبجح بها، وهو أنه هذا ما أراده الله في اللوح المحفوظ، لا مولانا ما حد مو هالشكل، نعم قد يكون وقد لا يكون، نعم المعصوم إذا قال قطعا هو ما أراده الله في اللوح المحفوظ. ولكن أنا اللوح الذي وصلت إليه هو ما أراده المعصوم أو غير ذلك. وهذا من هنا تنشأ المفارقة، لأن المعرفة الموجودة عندنا معرفة بشرية أو أنها معرفة غير بشرية. طبعا البعض يحاول أنه يثبت معرفة بشرية ولعله معه الحق، ولكن يحاول أن يأخذ نتائج خاطئة من هذه المقدمة. فإذا كانت معرفة بشرية إذا ليست بحجة، هذا إحنا من وافق عليه، نحن نقبل أنها معرفة بشرية ولكن لا نقبل أنها ليست بحجة، بل هي حجة قطعا، وبيانه إن شاء الله سنشير له. المهم قال على أنه تعالى واحد، والدليل على ذلك العقل والنقل. أما العقل فما تقدم من وجوب وجوده تعالى فإنه يدل على وحدته تعالى، لأنه لو كان هناك واجب وجود آخر لتشارك في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود عن طريق البرهان الذي تقدم. إذا تعدد ماذا يحدث؟ لتشارك في شيء ولتمايز أحدهما عن الآخر في شيء، فإما أن يتميز أو لا، والثاني يستلزم المطلوب. اثنان ولا يتمايزان، يعني ما فرضته اثنين هو ماذا؟ واحد. إنه لا تمايز يعني لا اثنينية، لأن التمايز فرع الاثنينية، ومع عدم التمايز فلا اثنينية، ثبت المطلوب. وإذا تمايز وهو انتفاء الشركة وثبوت المطلوب، والأول يعني إن تمايز يستلزم التركيب وهو باطل. هسه لماذا يستلزم التركيب؟ بينا بعض الشقوق يستلزم التركيب، بعض الشقوق يستلزم ماذا؟ الإمكان، بعض الشقوق يستلزم الدور، بعض الشقوق، وهكذا بيناه مفصلا بعد البرهان. والأول يستلزم التركيب وهو باطل، وإلا إذا لم يكن باطلا لكان كل واحد منهما ممكنا. لماذا؟ لأن هذا مركب وهذا مركب. والأول يستلزم التركيب وهو باطل، وإلا يعني لو لم يكن باطلا لكان معناه ماذا؟ هذا ممكن، هذا مركب فيكون ممكن، هذا مركب فيكون ممكن، وإلا لكان كل واحد منهما ممكنا وقد فرضناه واجبا. هذا خلف الفار. وأما النقل فالروايات أيضا والآيات خير شاهد على ما نقول في أنه تعالى مخالف لغيره يأتي. والحمد لله تعالى.